بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اختار الله طائفة لصفوته وهداهم للزوم طاعته من أتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جمع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء، فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبدلوه وبيّنوا المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفسوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والغريب من المشهور والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين والكشف عن المجهول وما حرف أو قلب من المنحول من مخايل التدليس وما فيه من التلبيس، حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلب القادحين وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى، فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء. هذا من كلام ابن حبان في مقدمة صحيح. ولا يزال أيها الإخوة والأخوات الحديث موصولا في دروسنا التأصيلية في السنة النبوية، ومن عادتنا في هذه الدروس أننا نقدم بمقدمة مختصرة نراجع فيها الدرس الماضي ثم نبني عليه الدروس الجديدة. فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتأصيل العلوم الشرعية، وقلنا أن الأصول المهمة في كل علم ثلاث: المسائل الكبار والكتب الأصول وأئمة ذلك العلم ومناهجهم. ثم أخذنا بعد ذلك تعريف السنة لغة واصطلاح. معايا يا جماعة ولا؟ قلنا السنة لغة هي السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، وضربنا المثال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ثم قول الشاعر خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وقلنا أيضا من معانيها في اللغة حسن الرعاية والقيام على الشيء. ثم بعد ذلك قلنا أن السنة تطلق في الاصطلاح ويراد بها عدة أمور. قلنا في مقابل الكتاب كما ذكر ابن منظور، ثم في كلام الشاطبي قلنا تطلق في مقابل السنة، في مقابل السنة فنقول فعل سنة أو فعل بدعة. ثم أيضا قلنا تطلق على فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. ثم قلنا بعد أن استقرت الاصطلاحات وقعدت العلوم الإسلامية أصبح لكل أهل فن تعريف خاص للسنة، فذكرنا ما ذكره المحدثون في كتبهم: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وفصلنا ذلك. ثم ما يذكره علماء أصول الفقه وما يذكره الفقهاء في كتبهم، ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. ثم ننتقل اليوم إلى نقطة هامة، وهي مكانة السنة في الإسلام نظرا لما يشهده هذا الدين الحنيف من طعون فيه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما علينا معاشر الإخوة والأخوات بيان مكانة السنة في الإسلام. والسنة كما مر معنا في المقدمة قلنا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالسنة على هذا التعريف هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الأول من الوحي الإلهي هو القرآن الكريم الذي هو كلام الملك الديان الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، الذي تحدى بها الإنس والجان وأفحم بها أهل الزيغ والضلال والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان وشفاء وطهرا للأبدان لا يبلى على كثرة التردد وتغير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهره وحفظه صغار الولدان وحفظه سبحانه وتعالى من التغير والحدثان. فهو أفضل الكلام، جمع فيه سبحانه جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين. هذا الكلام للنووي رحمه الله في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، وهو من أحسن الكتب التي اعتنت بأداب طالب القرآن. أحط نفسي وإياكم على قراءته والتأدب بما ورد فيه من أداب، وفيه حث الهمم على حفظ هذا الكتاب العزيز كلام رب العالمين، التبيان في أداب حملة القرآن. فقال النووي أفضل الكلام، جمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال والآداب وضروب الأحكام والحجج القاطعات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك ما جاءت به رسله صلوات الله عليهم وسلامه الدامغات لأهل الإلحاد الضلال الطغام، وضاعف الأجر في تلاوته وأمرنا بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. وقال ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد: والقرآن كلام الله سبحانه، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولا نزاع عندنا معاشر الإخوة والأخوات أن الكتاب العزيز يمتاز عن السنة باهي. ذكرنا أخونا فيصل في موضوع حفظ كتاب عمدة الأحكام، تأخرنا شوية نظرا أننا نظرنا في الكتب المطبوعة الموجودة لكتاب عمدة الأحكام فوجدناها مليئة بالحواشي وبعض الطبعات فيها خلل في ضبط النص، فاجتمعنا مع بعض الطلاب ونحن الآن بصدد إن شاء الله إخراج نسخة تيسر للطلاب الحفظ، فبإذن الله سيبدأ البرنامج خلال الأسبوع القادم عندما تكون النسخة جاهزة بإذن الله، وتسجيل الأسماء عند أخونا فيصل وفقه الله به. إلى جانب ما ذكرنا في هذه الفضائل في كتاب الله عزيز، في كتاب الله سبحانه وتعالى، ودائما أذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم أن القرآن هو أصل الأصول وهو الأصل العظيم، ولا ينبغي لطالب علم أن يكون صدره وجوفه خاليا من القرآن، كما قال بعض العلماء، وإن كان ينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صدر ليس فيه قرآن كبيت خرب. فطالب العلم لا يحمل في صدره من كتاب الله عز وجل فهو خراب على خراب. فأصل العلوم كتاب الله عز وجل، فينبغي على كل واحد منا أن يعطي هذا الكتاب قدره ويعطيه وقته ويعطيه القدر الأكبر من الاعتناء إلى جانب دراسته لبقية العلوم الشرعية. فإلى جانب ما قدمنا في فضائل القرآن الكريم والأمور المتعلقة به، لا نزاع بيننا أن الكتاب العزيز يمتاز عن السنة ويفضل عنها في جملة من الفروق. من أبرز الفروق بين كتاب الله عز وجل والسنة المشرفة كما مبينا عندكم أربع فروق جوهرية. الأمر الأول أن القرآن، نتحدث عن اللفظ والمعنى هنا، القرآن لفظه ومعناه من عند الله سبحانه بوحي جليل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. بينما الحديث، الحديث قلنا على التعريف المتقدم، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله تعالى، واضح؟ وما كان لفظه من عند الله فيقدم وأعلى مرتبة. الفرق الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات، والله سبحانه يضاعف لمن يشاء. فبمجرد تكرارك لوردك اليومي أو لمحفوظك من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وحدها 190 حسنة، وقص على ذلك بحر من الحسنات لا يحصيها إلا الله عز وجل. بخلاف الحديث فإنه غير متعبد بتلاوته، يجيش الإنسان تو يقرأ في الأحاديث بقواعد التجويد والغنة والإدغام وغيره. الأمر الثالث، النقطة الثالثة في الفرق بين الكتاب العزيز والسنة المشرفة، أن القرآن معجز للبشر بلفظه خلاف الحديث، فهو كما قدمنا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، فكل نبي أيده الله عز وجل بجملة من المعجزات، إلا أن تلك المعجزات ذهبت واندثرت مع وفاة ذلك النبي، إلا معجزة القرآن فإنها خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع الله القرآن. فقد تحدى الله عز وجل العرب في عدة مراحل على الإتيان بمثل، فأتوا بصورة مثله، ولكن هيهات هيهات لما يوعدون، فهو كلام الله عز وجل. الفرق الرابع بين الكتاب العزيز والسنة المشرفة أن القرآن الكريم منقول بالتواتر، لذلك القراءات المشهورة المنتشرة بين أيدينا منقولة بالتواتر. ومسألة الأحاد والمتواتر بإذن الله سنتحدث عنها بمزيد تفصيل في الدروس اللاحقة، وخاصة عندما نتحدث عن علم مصطلح الحديث، لكن الذي يهمنا في هذا المقام أن ما نقل في كل جيل، ما نقل جيلا عن جيل وكثر في كل جيل وكثر في كل طبقة من طبقات الرواية، فهذا يعتبر من المتواتر. وإذا فقد شرط من شروط المتواتر التي سيأتي بسطها بإذن الله فيعتبر من أنواع الأحاد. فالقرآن منقول جيلا عن جيل وكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. وإذا قلنا أن القرآن منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. أما الحديث فمنه متواتر ومنه أحاد، هناك أحاديث بلغت درجة التواتر ورواها كثرة عن كثرة، منها حديث نظر الله امرئا سمع مقالتي، ومنها حديث من كذب علي متعمدا فليتبأوأ مقعده من النار، وقد جمعها الناظم في بيت شكون ذكرنا به يا جماعة؟ شيخ إدريس: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. جمعها الناظم هذه الأمور المذكورة في البيتين، فيها جملة من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعيدها إن شاء الله في محل. فالقرآن منقول بالتواتر، والحديث منه متواتر ومنه أحاد. فإذا قلنا منه الأحاد فهو، إذا قلنا القرآن متواتر فهو قطعي الثبوت، فالسنة ما كان منها من قبيل الأحاد فهو ظني الثبوت صحيح. وهذه المسألة، مسألة التقسيم المتواتر والأحاد، تعتبر من الأشياء الدخيلة على علوم الحديث، لأن أهل الحديث عندهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإنما لتأثر العلوم الإسلامية بغيرها من علوم الكلام وغيرها دخل هذا المبحث اللي هو إفادة الخبر المتواتر وخبر الأحاد من كلام من أهل الكلام وعلماء الأصول، فتجدونهم يتوسعون في هذا الباب. وأما المحدثون فإن عندهم أن الحديث إذا صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول ويعمل به. أمام هذه الفروق التي بين أيديكم معاشر الإخوة والأخوات، قلنا لخصها في أربع أمور: اللفظ والمعنى، التعبد بالتلاوة، الإعجاز بالإتيان بمثله، ومسألة التواتر والأحد. فإلى جانب هذا الأمور كلها فإنها لا توجب التفضيل بين القرآن والسنة من حيث الحجية. أستاذة تفضل. أحسنت، لهذا احنا قيدناه معجز للبشر بلفظه، وإلا الأحاديث النبوية فيها أيضا جانب كبير من الإعجاز، وخاصة في الأمور الفلك وأمور الطب وغيرها، لكن احنا الآن لذلك قيدناه قلنا بلفظه. قلنا لكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية، فالقرآن والسنة، وهنا مربط الفرس من هذا المبحث كله، فالقرآن والسنة متساويان في مرتبة واحدة فاش من حيث الحجية والاعتبار في إثبات الأحكام الشرعية. وسنتحدث في مبحث لاحق عن أعداء السنة وكلامهم في هذا الباب، والذين يشككون في السنة ويرمون بها عرض الحائط. لكن بالنسبة لنا أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة، رغم أن قلنا القرآن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل، وأنه متعبد بتلاوته، وأنه معجز للبشر، وأنه منقول بالتواتر وغيرها من الفضائل التي اختص بها القرآن عن السنة، إلا أن ذلك لا ينقص من شأن السنة شيئا في الاحتجاج للأحكام الشرعية، لأن هذا الدين معاشر الإخوة والأخوات مبناه على أمران: قال الله، قال رسوله. لذلك يقول الناظر: الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أولئك هم أولو العرفان. فالدين مبني على أصلين عظيمين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا به بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الكتاب والسنة لا يفهم إلا كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا اختلفنا في تفسير حديث أو في تفسير آية من القرآن الكريم فالمرجع والمقدم هو تفسيرات الصحابة. لذلك تجد أئمة الحديث في مصنفاتهم، وعلى رأسهم الإمام مالك في كتابه الحافظ الموطأ، غالبا ما يردف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بأثار الصحابة والتابعين. وهذا منهج علمي رصين، حيث تفطن الإمام مالك الذي عاش في بيئة المدينة النبوية أن فهم الصحابة وعمل أهل المدينة مقدم على غيرهم. علاش؟ لأنهم عاشوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا التنزيل وشهدوا الوقائع، ويعلمون الآية في من نزلت ومتى نزلت، وذلك الحديث في من قيل. فالمنهج المنضبط في فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وللأسف تجد كثير منا الآن يتعصب إلى آراء بعض المشايخ المتأخرين أو المعاصرين وينتصر لقولهم، وتجد في الباب آثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مر معنا مع بعض الطلبة في مسألة العمل بالحديث الضعيف وما ينسب إلى الإمام أحمد، بأنه يأخذ بالحديث الضعيف في بعض الأبواب من فضاء الأعمال وغيرها، قلنا أنه يقدمه على رأي الرجال، وهذا أيضا منهج منضبط، لأن الإمام أحمد عنده رأي صحابة أفضل من رأي من جاء بعدهم. فما يستقيل حال هذه الأمة واجتماع على الكتاب والسنة إلا كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. به. ومن الأدلة على ما قدمنا أن القرآن والسنة في منزلة واحدة في الاحتجاج للأحكام الشرعية. جاء الخطيب البغدادي. من هو الخطيب البغدادي يا جماعة؟ هو أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت، أبو بكر البغدادي. لا نقصنا. قلنا جاء الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وعنونا بهك سيلونسيو نقعدوا ليه بس تاني بعدين شوية علم. قلنا عنوان الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، قلنا الخطيب البغدادي هو أبو بكر، مش أبو بكر البغدادي هذا تولي ينتمي له الجماعة معناش بيه علاقة الخطيب البغدادي صحيح شتينا بين الثراء والثري. هذا الخطيب البغدادي اللي قال فيه ابن نقطة، ابن نقطة هذا أحد أعلام الحديث قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ايش قال ابن نقطة؟ قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وهذا أمر مشاهد لمن اعتنى بكتب الحديث وخاصة ما يتعلق فيها بجانب الدراية والرواية. كل الناس كما قال الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، فقال كل من أنصف، والإنصاف عزيز في هذا الوقت، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. الخطيب البغدادي اللي قلنا أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت البغدادي المتوفى سنة 463 للهجر في كتابه الكفاية. نعطيكم مقدمة لعلم المصطلح، نفتحوا لكم بها الشاهي متاعكم لما سيأتي من الدروس القادمة إن شاء الله في علم مصطلح الحديث. مصطلح الحديث كان كلاما مبثوثا، معناه الكلام المتعلق بالأحاديث وانتقادها وغيره، كان كلام مبثوث في نصوص الأئمة الترمذي ومسلم ومن جاء بعدهم، إلى أن جاء أول من ألف في المصطلح شكون؟ صحيح، هو الحافظ أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرمهرمزي، صحيح، المتوفى سنة 360 للهجرة، أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرمهرمزي، نسبة إلى بلدة اللي هي رمهرمز، المتوفى سنة 360، ووضع كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وفما في بعض العناوين بين الراوي والسامع. الرمهرمزي يعتبر أول من ألف في علم مصطلح الحديث، فقولنا أول من ألف مش معناه هو اخترع هذا العلم، وإنما هو أول من جمع وحاول التقعيد لكلام الأئمة قبله، بل ثم تلاه بعد ذلك أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، أبو عبد الله محمد ابن عبد الله المشهور بابن البيع، ابن البيع أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. اسمه كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، صحيح أنت، معرفة علوم الحديث باهي. وقتاش توفي الحاكم؟ 405. ثم نسج شكون؟ أبو نعيم الأصبهاني مستخرجا على كتاب الحاكم، أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني أو الأصفهاني لغتان، أصبهاني بالباء أو الأصفهاني بالفاء، نسج مستخرجا على كتاب الحاكم. شكون هذا؟ قلنا أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة باهي. ثم جاء محرر هذا الفن وهو الذي معنا صاحبنا الآن، الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتابه الكفاية في علوم الرواية ولا في علم الرواية. والخطيب رأوا على فكرة يقال الخطيب البغدادي، إلا أنه نزل مدة طويلة بدمشق. الخطيب البغدادي نزل مدة طويلة بدمشق ثم انتقل إلى بغداد وبها توفي، وهو صاحب كتاب الشهير تاريخ بغداد، صحيح، والعنوان الصحيح هو تاريخ مدينة السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلها سلاما على أهلها. فمدينة السلام هي مدينة بغداد، مدينة ذات تاريخ عريق ومدينة علم. فصنف قلنا كتابه. الخطيب البغدادي ألف كتابين في هذا الباب، لأن علم الحديث أيها الإخوة والأخوات وخاصة ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث ينقسم إلى قسمين، رواية ودراية. ويدخل في جانب الرواية ما يتعلق بالأدب، فكان المحدثون أصحاب علم وأصحاب أدب، وهو ما يفتقر إليه كثير ممن انشغل الآن بالعلوم الشرعية. فلابد من حرص الطالب على ما يتعلق بباب الأداب. والأداب أيها الإخوة والأخوات منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فما أشياء في فطرة الإنسان تجدها معناها في سليقته وفي جبلته، ومنها ما هو مكتسب. فبعض الناس تأتي تلوم عليه في بعض الأفعال، يقول لك ليه أنا طبيعتي هك وأنا تعودت هك. فما يش عنا أنا تعودت هك؟ فما جانب من الأخلاق يسعى الإنسان إلى تحصيله ويجاهد نفسه فيه. وأسوتنا في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله عز وجل من فوق سبع سماوات وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الآن للأسف انشغال كثير من الطلاب في باب التحصيل العلمي أكثر من انشغالهم بباب الأدب، وهذا خلل في المنهج العلمي. وخاصة أهل الحديث كانوا أشد الناس اشتغالا بالأدب فيما يتعلق في الرواية وفي التأدب مع أقرانهم وزملائهم ومع عامة الناس. فصنف الخطيب البغدادي قلنا كتابين، الكتاب الأول في الرواية وهو الذي معنا الكفاية في علم الرواية، كما ألف كتابا أيضا في باب الأدب وهو كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. فقلنا كما قال ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. والخطيب البغدادي كان يوصف في وقته بحافظ المشرق، وكان هو ومن كفرسي رهان توفي في نفس السنة وأطلق على الآخر حافظ المغرب. شكون هو؟ ابن عبد البر اللي هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله النمري القرطبي الأندلسي المعروف بابن عبد البر، وهو أحد أعلام المالكية، صاحب كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وصاحب كتاب الاستذكار لما في مذاهب الفقهاء الأمصار، وصاحب كتاب شنو؟ الكافي في مذهب الإمام مالك، صحيح. والذي يهمنا في هذا المقام أن ابن عبد البر نسج على منوال الخطيب، لعله اطلع على كتابه أو لم يطلع، لكن كان كفرسي رهان حافظ المشرق وحافظ المغرب، توفي في نفس السنة 463، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري الأندلسي، كلاهما توفي سنة 463 للهجرة. ألف ابن عبد البر كتابه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. به هذا مقدمة ظريفة أردناها فيما يتعلق بالتدوين والتأليف في علم مصطلح الحديث. والشاهد من ذلك قلنا أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية عنوان بعنوان ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة. فأراد الخطيب من هذا العنوان أن يبين أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج للأحكام الشرعية. ثم ذكر رحمه الله جملة من النصوص مصرحة بذلك، فنقل من كلام الله عز وجل والسنة وإجماع السلف. فمن أدلة القرآن الكريم قوله تعالى، الآن سنسرد الأدلة التي فيها أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج والاعتبار للأحكام الشرعية. واضح؟ قال تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وسمى العلماء هذه الآية آية الامتحان، لأن العبرة ليس أن تحب الله عز وجل، ولكن العبرة أن تجد سبيلا يوصلك إلى أن الله عز وجل يحبك ويرضى عنك. فهذه هي وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه في الآية الأخرى معانا مسرين، وقال سبحانه في الآية الأخرى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفع عنهم الإيمان حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. وقوله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد، أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. لعله معنى إذا ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤدي به الأمر إلى ترك أوامر الله عز وجل والإشراك به سبحانه. والنصوص في كتاب والآيات في كتاب الله عز وجل والتي تحث على وجوب السنة والحث عليها واتباعها كثيرة جدا، لا يزع المقام لسردها كلها. وإلا إذا تأمل الإنسان كتاب الله عز وجل لا تكاد صورة تخفى من الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نمر خليل، مر ولا حلو؟ حلو ومر ويتعديه الصفحات. يلا، ومن السنة الأدلة من السنة عن المقدام ابن معد كرب أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من حال بعض الناس، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول، وهو الحال من كثير الناس الآن، قاعد في المكيف وقنوات الفضائية تصور فيه ويكتب لنا في بعض الصفحات الإلكترونية ويزم الجيب ويحط الخابية، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. مش يشجع فينا على اتباع القرآن يا ريان هو، لا، وإنما يخفي كلاما بين السطور. قال عليكم بهذا القرآن، آية من بعض، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إيش معناه؟ فما وجدتم في السنة من حلال لا تحلوه وما وجدتم في السنة من حرام لا تحرموه. مفهوم المخالفة صحيح، الحلال ما أحله القرآن والحرام ما حرمه القرآن وغير ذلك ما جاء في السنة، هذه وقتاش حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل 1400 سنة صحيح. فما تشاهدونه معاشر الإخوة والأخوات الآن من بعض المتسلق الذين يتطاولون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كناطح صخرة ليهنها فما ضرها ولكن أوهى قرنه الوعل، متطاولون متسلقون لن يؤثروا شيئا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قال: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي. الدليل الثاني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد تقدم معنا الحديث في الدرس السابق، وفيه قلنا أن العرباض بن سارية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الأربعين النووي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذلفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النص الذي بين أيديكم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم. وحكينا على مسألة آخر الصحابة وفاة أبو الطفيل، توفي سنة 110 للهجرة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي والأمر للوجوب، وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا رواه أبو داود والترمذي. والنصوص في هذا السياق أيضا كثيرة جدا، لا يتسع المقام لسردها كلها، ومن تأمل في مقدمة صحيح مقدمة سنن ابن ماجة أو في مقدمة صحيح الإمام مسلم أو سنن الدارمي يجد هذه النصوص في الحث على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أقوال السلف، تقدم معنا قصة الحسن البصري التي يرويها عن عمران بن حسين، ذكرناها أيضا في الدرس الماضي، قلنا كان عمران بن حسين جالسا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. معناها قالوا في السنة ذي فك عليكم تحكيون إيش به، حدثنا إلا بالقرآن. فقال له: أسكت يا هذا، قوم. لا، هذا من أدب الصحابة والحكمة في الدعوة. قالوا: أدنوا. إيجا عايش وليدي إيجا نقول لك أدنوا. فدنا. فقال: أرأيت. قالوا: إيش قولك؟ أيوة كعبة حلوة. أيوة. قالوا: أرأيت. قالوا: لو سلمنا بكلامك يا ابني يا حبيبي، أرأيت لو قلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة؟ عنا آية في القرآن فيها الظهر أربعة. ربي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما تفصيل عدد الركعات والسر والجهر كله هذا كان بيانه في السنة صحيح. وصلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة، تقرأ في اثنتين معناه يجهر في اثنتين. قالوا: أرأيت لو كلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه الطواف سبعة؟ ربي قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. طوف مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مش محدود العدد. قال: أكنت تجد فيه الطواف سبعة والطواف بالصفا والمروة؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسنة بينت أن السعي سبعة أشواط. ثم قال بعد ما بين له حذره، قال: أي قوم خذوا عنا، أي نحن معاشر صحابة رسول الله الحاملين لمشكات النبوة، فإنكم والله إلا تفعلوا لتظلن. كل من زال عن فهم الصحابة ومنهجهم فهو ضال مضل. فمن يتطاول على صحابة رسول الله ويشتمهم ويحكم عليهم بالردة، ويتطاول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وينتسب زورا وبهتانا للإسلام، فالإسلام منه براءة الذئب من دم يوسف. من طعن في صحابة رسول الله فقد طعن في أصل النبوة. ثم أيضا الأثر الثاني عن أيوب السختياني، وكما ذكرت لكم معاشر الإخوة والأخوات، لابد أن يعتني الإنسان بأثار وأقوال الصحابة ومظنة أقوال وأثار الصحابة. وين القوى يا جماعة؟ في أي كتب من كتب الحديث؟ إدريس، الآثار، الآثار والموقوفات على الصحابة. يا جماعة القرآن والحديث وينكم؟ برشة تخبيها دو. في جميع الكتب. كفاكم خليل المأول. الموقوفات وآثار الصحابة. لا. إذا جاءك أثر في تخريج حديث أثر عن الصحابي، أول كتاب تحطه نصب عينيك شنو؟ يا جماعة، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. أكثر من اعتنى بآثار الصحابة هو ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني. فمظنة الآثار والموقوفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق به. قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا، فك علينا من السنة، قالش تحكي، وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل، ظل في نفسه وسيضلل غيره. والآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كثيرة جدا في هذا الباب، وخاصة في القرن الثالث وما بعده، عندما كثرت الفرق وأهل البدع والأهواء، تجد كلاما نفيسا في الحث على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى المحور، نرجو